إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين عند قول الله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة. يسألونك أي يا محمد عن الأهلة، جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حال واحدة كالشمس. قل أي لهم هي مواقيت، جمع ميقات، للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. والحج عطف على الناس، أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حاله لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف عند قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، وهو الهلال وما يبدو عليه من اختلاف الأحوال المشاهدة. قال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الجملة من قول الله سبحانه وتعالى جملة جامعة في أحكام الأهلة، فبين الله جل ذكره أنها مواقيت للناس، فهذا يعرف بها الناس بهذه الأهلة، وما يتصل بها من النجوم يعرفون بها أحوالهم وأحوال زرعهم وما إلى ذلك. قال: كل هي مواقيت للناس، ويعرفون بها الأحكام العبادية، وهذا ذكر وجه منه في قوله سبحانه وتعالى: كل هي مواقيت للناس والحج. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشمس والقمر في القرآن، وبين أن الشمس لا يعتبر بها حكم شرعي من جهة احتساب المواقيت للحج أو للصيام، وإنما جاء اعتبار الشمس في أحكام تفصيلية في الصلاة، كقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وعلقت بعض الأحكام التفصيلية في مواقيت الصلاة، فصار وقت المغرب بمغيب الشمس، وصار الانصراف من عرفة بمغيب الشمس، وصار الرمي يكون بالزوال. هذه أحكام تفصيلية، لكن إذا جئت ابتداء الأحكام في هذه العبادات وهي عبادة الحج وعبادة الصيام، فإن ابتداء هذه الأحكام علق في الشريعة بالأهلة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصابعه العشرة 3 مرات، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، فقال: إن الشهر يكون 30 يوما، ويكون إيش؟ ويكون 29 يوما، واختلاف منازله من الحكمة الشرعية. ولهذا لما ذكر الله الشمس والقمر مجتمعين في سياق واحد، ذكر أن الشمس لها صفة، قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا من حيث الوصف الكوني، هذا من حيث الوصف الكوني، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ثم لما ذكر القمر ذكر تعلق الأحكام به، قال: وقدره منازل، أي القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب، مما يدل على أن الاعتبار في هذه الأمة. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هكذا كانت شرائع الأنبياء تعتبر بالأهلة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الذي صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله وهو صيام العاشر من محرم، وقالت اليهود إن موسى صامه فنحن نصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نحن أحق أولى بموسى منكم، فعلم به أن الأنبياء وأتباعهم من الأمم كانوا يعتبرون بالشهور الهلالية، كانوا يعتبرون بالشهور الهلالية، ولهذا صاموه في العاشر من محرم، مع أن العاشر من المحرم باعتبار السنة الحسابية يختلف، أليس كذلك؟ فتارة يكون محرم في الشتاء وتارة يكون في الصيف بحسب دوران السنة الهلالية، لكن السنة الشمسية يكون ثابتا فيها. فالمقصود أن الشريعة بيّنت لنا ما يتعلق باحتساب أو بحال الشمس من الأحكام، فذكر حالها الكوني هو الذي جعل الشمس ضياء، وذكرت بعض الأحكام المتعلقة بها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلها يعتبر بها مواقيت الصلاة، وبعض شعائر الحج يعتبر بها، وفي الصيام كذلك، فإن الإفطار يكون بغروب الشمس وبدخول الفجر إلى غير ذلك. لكن من حيث ابتداء حكم الصيام وابتداء حكم الحج من معرفة زمانه فهذا لا يرد إلى الحساب وإنما يرد إلى الهلال، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا من الأحكام المحكمة في الشريعة. ولهذا حكى أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز الاعتبار بالحساب، لا بد أن يعتبر بالأهلة، لكن على المسلمين أن يطبقوا حكم الأهلة تطبيقا معتدلا، وهذا الاعتدال على صفتين، يكون بعيدا عن التكلف، وبالمقابل يكون بعيدا عن الفوضى، بحيث لا يصير يتخبط به أحد الناس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رؤية الأعرابي، واختلف أهل العلم هل يعتبر الواحد أو لابد من شاهدين، هذه مسألة خلافية وسبق الإشارة إليها، لكن لا بد أن يكون مضبوطا، ولذلك لا بد أن يضبطه الإمام السلطان أو من ينيبه من القضاة في هذا، لا يكون أحد الناس هم الذين يسمون للناس أيام الصيام وأيام الحج، ولا ينبغي لأحد ولا يصح له من أحد الناس أن يسمي للناس مواقيت الصيام أو مواقيت الحج، إنما هذا يسميه الإمام أو من ينيبه، لا بد أن يصدر عن الإمام عن السلطان، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذه عبادات لا بد فيها من الاجتماع، الاجتماع الناس عليها. أما مسألة اختلاف المطالع اعتبار اتساع الأرض كما هو معروف، هذه مسألة أخرى للعلماء فيها كلام وتفصيل معروف، إنما الذي يقصد الإشارة إليه أن إجماع أهل العلم على عدم العمل بالحساب، تعرف أن كل إجماع لا بد له من مستند من النصوص، فمستنده من النصوص بين في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الحج معتبر بالأهلة، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ثم أفاضت الآية بذكر أحكام القمر قال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وفي قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، مما يدل على أن هذا ليس تشريعا في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء والرسل بعثوا بهذا على هذه الأهلة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلما قال منها 4 حرم علم أنها الأشهر الإيش الهلالية، لما قالت الآية منها 4 حرم علم أنها الأشهر الهلالية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم النهر كما في الصحيح من حديث أبي بكر قال أي يوم هذا أي بلد هذا أي شهر هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تبيين وتفصيل لما قد يقال في مجمل الآية مع أن الآية مفصلة. المقصود أن هذا حكم مستقر، وهذا الاستقرار في نصوص الكتاب والسنة عليه هو موجب إجماع أهل العلم على عدم الاعتبار بالحساب، على عدم الاعتبار بالحساب. لكن كما قيل الأهلة يجب أن يبتعد المسلمون فيها عن التكلف، ومن التكلف كثرة تقحم أفراد الناس فيها، ولا ينبغي لأحد الناس بل لا يصح لأحد الناس أن يتقحموا في أحكام الأهلة في مبتدأ الصيام ومبتدأ الحج. هذا الذي يضبطه الإمام وهو السلطان وولي الأمر، هذا من الأحكام المنوطة بولي الأمر، وهو يتخذ من أعوانه ومن ينيبهم في دراسة هذا الشأن من القضاة ونحوهم، وما يصدر عنه فإنه يكون العمل به. فتقحم أحد الناس له هذا لا ينبغي، وكذلك التكلف فيه أيضا هذا لا ينبغي، لأن الشريعة جاءت بترك التكلف. لكن من حيث هو حكم شرعي فهو حكم محكم في الشريعة، من حيث هو حكم شرعي فهو محكم في الشريعة، وهو أن العبرة بالهلال لا بالحساب. والحساب ليس جديدا، والحساب في اختلاف في قديم الزمان وحديثه. ولهذا مما يشار إليه أن بعض أهل العلم الذين حكوا الإجماع أو حكاه جماعة كثيرة من الفقهاء، لكن حكى الإجماع بعض الفقهاء العارفين بعلوم الحساب، فمع معرفة بعلوم الحساب إلا أنهم لم يروا في هذه المعرفة ما يوجب ترك العمل بالأهلة على المستقر الفقهي. ولهذا ممن حكى الإجماع على عدم العمل بالحساب أبو الوليد بن رشد، مع أن أبو الوليد بن رشد من الفلاسفة العارفين بمسائل الحساب، فله علم في الفلك معروف، وله علم في الفلسفة معروفة، وله فقه معروف على مذهب الإمام مالك. فهذا كحكم شرعي من الأحكام الشرعية المستقرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حكم سلطاني في الجملة يصار فيه إلى رأي ولي الأمر من المسلمين، فيجب على أحد الناس أن يقتدوا بما يكون عليه الأمر الذي عليه عامة المسلمين وجماعتهم، لأن هذا من مقصود الشريعة في اجتماع المسلمين على صيامهم وعلى حجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.